العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثالثا أنه بسيط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا. هذا خلف. المقدمة لا بأس أن أشير بأنه نحن بودنا في هذه الأبحاث التي نتعرض لها أن يقع فيها تحقيق، وإلا البحث ليس هو بحث التقليد. أساسا كما قرأتم في علم الأصول أن التقليد في مثل هذه المسائل غير جائز، فلهذا الإخوة لابد أن يعلموا أني كثيرا أشتاق إلى أن أرى أن الإخوة يذهبون إلى الكتب المتعرضة لمثل هذه المسائل ويدققوا في العبارات في الكلمات ليعرفوا أن الحق ما هو. أساسا هذه الدروس إنما توجد في الحوزة العلمية لتشويق الطالب للمراجعة، وإلا ليس الغرض أن كل ما نقوله هنا لابد أن يؤخذ بعنوان أنه قطعي جزمي، وإلا لا ما أقوله خال عن الخطأ ولا ما يقوله الآخرون خال عن الصحة، كلاهما محتمل لذلك. ما يقوله الآخرون يحتمل هو الصحيح ويحتمل فيه الخطأ، وما أقوله هو الخطأ ويحتمل فيه الصح. إذن كلا الاحتمالين قائم، وهو أن ما يقوله الآخرون صحيح ولكنه يحتمل الخطأ أيضا، وما أقوله خطأ ولكن يحتمل الصحة أيضا. يعني لا ما يقوله الآخرين نقيضه محال، ولا ما أقوله استحالته ثابتة. ومن هنا في الواقع أنا بالأمس عندما وجدت أن بعض الإخوة ذهبوا إلى الميزان إلى تقريرات السيد الطوئي وإلى غير ذلك من الأعلام وبحثوا هذه المسألة، كثير ارتحت لهذه المسألة أنه البحث مأخوذ بنحو جدي، لا أنه مأخوذ بنحو كلمات يسمعونها ويخرجون من الدرس. الشيخ محمود القيصري شارح فصوص الحكم ولعله خير شرح لهذا الكتاب يقول في مقدمة الكتاب: أنا أشكر الله سبحانه وتعالى على أمور ثلاثة. أشكر الله سبحانه وتعالى على أستاذ جيد، لأنه رزقني أستاذ جيد وهو المحقق عبد الرزاق الكاشاني أو القاساني، أستاذ الشيخ محمود القيصري. وعبد الرزاق الكاشاني تلميذ صدر الدين القونوي، وصدر الدين القونوي ربيب محي الدين، فهو بواسطة واحدة يأخذ المطالب من محي الدين. وهذا التفسير الموجود في الأسواق المعروف بتفسير محي الدين، ما أدري شايفي ولا، يقع في مجلدين كبيرين الذي حققه مصطفى غالب تفسير القرآن الكريم. هذا تفسير عبد الرزاق الكاشاني، لا تفسير محي الدين بن عربي. لكن مصطفى غالب باعتبار أنه كان يعتقد أن كل من يتكلم في العرفان فلا بد أن يكون محي الدين، فنسب الكتاب إلى محي الدين، وإلا الكتاب هو لعبد الرزاق الكاشاني. يقول هناك: الله رزقني أستاذ جيد، وهو شيخي وأستاذي الشيخ عبد الرزاق الكاشاني، ورزقني كتابا جيدا وهو كتاب الفصوص حتى أشرح ذلك الكتاب. ثم: ويشكر الله سبحانه وتعالى على أمر ثالث، وهو أن رزقه تلامذة وطلب جيدين. يقول: وإلا أنا لو كان لي أستاذ جيد وكتاب جيد، ولكن لا يوجد من يتحمل ما أقول، أو لا يوجد من يهضم ما أقول، ما لا قيمة لهذه العلوم، هذه العلوم تموت. فلهذا أنا بودي أن الإخوة يلتفتون جيدا لهذه المطالب ويدققون فيها. البحث ليس حراما على أحد، وما نقوله نحن ليس هو للتعليم، اطمئنوا الى ذلك. ما نقوله نحن ليس هو للتعليم، وانما لايجاد المقدمه الاعداديه لاصابه العلم، والا لست انا المعلم ولست انا المرشد، وليس اي احد هو المعلم والمرشد، لان العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن يحتاج الى مقدمات اعداديه. هذه المقدمات الاعداديه هذه الكلمات التي نقولها، والا هذه الكلمات فامور ماديه والعلم امر مجرد، ولا يعقل المجرد ان يكون معلولا لامر ماديا. العلم يفاض من مكان اخر. نرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه المقدمات الاعداديه بنحو توصل الى ذلك العلم الصحيح، لا انه تكون سببا للخلط في العلوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإخوة اللي راغبين بعد البحث، أنا جايب المصادر اللي يبحثون هذه المسألة حتى أشير للإخوة اللي يبدون يراجعون ويطالعون ويدققون في المسألة أكثر، أنا أشير لهم بعد البحث. نرجع إلى محل الكلام. وثالثا، أن الحق سبحانه وتعالى بسيط لا جزء له. يقول مما تقدم، طبعا هذا الأمر الثالث يكون متفرعا على الأمر الأول والثاني. يعني بعد أن ثبت أن الله صرف، وبعد أن ثبت أنه واحد بالوحدة الحق الحقيقية، ثبت أنه ماذا؟ بسيط لا جزء له. الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة في بداية الحكمة، في أول المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى أشرنا أن التركيب يكون على أقسام. التركيب تارة يكون تركيبا خارجيا من المادة والصورة ونحو ذلك والأجزاء المقدارية، وأخرى يكون التركيب تركيبا عقليا من الجنس والفصل والوجود والماهية. فإذا ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، إذا ليس هو مركب من وجود وماهية، وهذا واضح، وليس هو مركب من جنس وفصل، لأن الجنس والفصل الأجزاء الداخلية للماهية، والمفروض أن الواجب ماذا؟ لا ماهية له، وليس له مادة وصورة، لأنه إذا كان له مادة وصورة خارجية كان ينتزع منها ماذا؟ جنس وفاط، لأننا قلنا فيما سبق أن الجنس والفاط هما المادة والصورة، ولكن مع اختلاف الاعتبار. وليس له أجزاء مقدارية، لأن الأجزاء المقدارية هي للكم، والكم عارض للجسم، والجسم أيضا ماهية من الماهية. فإذا ثبت أن الله لا ماهية له لأنه صرف، إذن يثبت أنه بسيط بكل أنواع البساطة، من البساطة الخارجية والبساطة العقلية. وهذه النقطة، يعني هذه الصغرى، مهمة جدا، لأنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، يكون هذه الصغرى كبرى، تكون هذه الصغرى صغرى لكبرى، وتبسيط الحقيقة كل الأشياء. إذن الله ماذا؟ يكون كل الأشياء، ولكنه وليس بشيء منها. إذن هذا المطلب، وهو أن الله بسيط من كل جهة، هذه تحقق لنا صغرى. الكبرى ما هي؟ كبراها ستأتي إن شاء الله في بحث العقل والعاقل والمعقول والإلهيات. هناك سنشير أنه توجد عندنا كبرى فلسفية تقول بسيط الحقيقة، يعني بسيط الوجود مو بسيط الماهية، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ولا تنافي أيضا أنه كل الأشياء وأيضا ليس بشيء منها. إذا كان الله بسيط الصغرى كبرها، وكل بسيط فهو كل الأشياء وليس بشيء منها. فإذا الله كل الأشياء وليس بشيء منها. الكبرى موكولة إلى محلها، الصغرى ثبتت ماذا؟ من هذه القاعدة التي استفدناها هنا من أن الواجب سبحانه وتعالى صرف، وأن الصرف بسيط من كل جهتين. وثالثا أنه بسيط لا جزء له، لا الجزء العقلي كالوجود والماهية، لأننا قلنا أن تحليل الموجود إلى وجود وماهية تحليل بحسب عالم العقل لا بحسب عالم العين والتحقق الخارجي، ولا له جنس وفاصل، لأن الجنسية والفصلية أجزاء الماهية الداخلية، والمفروض أن الواجب لا ماهية له. ولا خارجا أعم من أن يكون مادة وصورة أو أن تكون أجزاء مقدارية، وإلا لو كان له جزءا عقليا أو خارجيا خرج عن صرافة الوجود فصار مركبا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا. هذا خلف. إذن هذه المقدمة. الأمر الثالث مستنتج من أصل القاعدة، لو مستنتج من أن الوجود الواجبي وجود صرف، مستنتج من الأمر الأول لأنه مستنتج من أصل القاعدة. ورابعا، هذا الأمر الرابع أيضا من الأصول المهمة في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهي أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يحمل عليه شيء إلا بالوجود الذاتي، وثبت في الأمر الثالث أنه بسيط من كل جهة، فهنا نسأل منكم، هل صفاته التي تحمل عليه من خالقية والرازقية؟ قلنا هذه الصفات ليست صفاته بالذات، وإنما هي صفاته فعليه. نحن نتكلم في صفاته التي تحمل عليه أولا وبالذات، يعني العالم القادر الرازق المريد، بناء على أن الإرادة من صفات الذات. هل أن هذه الصفات أمور خارجة عن الذات أم أنها عين الذات؟ نحن إلى هنا استطعنا أن نثبت أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، أما لم نثبت أن هذا المحمول الذي يحمل عليه هو عين ذاته أم زائد على ذاته. أثبتنا هذا؟ لا. قلنا إذا قلنا الله عالم فهذا محمول عليه بالإمكان أم بالوجود والضرورة؟ محمول عليه بالوجود والضرورة. أما أن العلم هو عين الذات أم هو خارج عن الذات فهذا لم يثبت. هنا نريد أن نقول أنه بناء على تمامية القاعدة لا بد أن تكون هذه الصفات عين الذات. لماذا؟ لأنه أنتم تقولون واجب الوجود بالذات، إذن هذا الوجود للذات أو لأمر خارج عن الذات؟ للذات. طب إذا كانت الصفة خارجة عن الذات يكون لها وجود أو لا يكون لها وجود؟ القاعدة لا تثبت أن لتلك الصفة الخارجة عن الذات وجوب وضرورة. متى يثبت أن هذه الصفة لها الوجوب والضرورة؟ إذا كانت عين الذات. ومن هنا يثبت أن هذه الصفات لكي تكون واجبة لابد أن تكون ماذا؟ عين الذات. وإلا لو كانت خارجة من الذات القاعدة تقول واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا كانت الصفة خارجة عن الذات إذن ليست واجبة بالذات، وإنما هي خارجة عن الذات، والخارج عن الذات القاعدة لا تثبت الوجود والضرورة له. والأولى، التفتوا جيدا، والأولى أن نجعل هذا الأمر الرابع وهو عينية الصفات للذات منتزعة متفرعة على الأمر الثالث لا على أصل القاعدة. لأنه ثبت أنه بسيط من كل جهة. وإذا كان بسيطا من كل جهة، إذن عندما نقول موجود ونقول عالم، طب هذا العلم والوجود ينتزعان من شيء واحد ومن شيئين؟ فإن قلتم من شيئين يلزم ماذا؟ التفصيل. يعني من حيث أنه عالم غير الحيث الذي هو قادر، فيلزم أن يكون من ذلك الحيث العالم ليس بقادر، ومن ذاك الحيث الذي هو قادر ليس بعالم، فيلزم أن يكون الواجب مركبا. وقد فرض ماذا؟ أنه بسيط من كل جهة. إذن من نفس تلك الحيثية التي ننتزع صفة العلم، ننتزع ماذا؟ صفة القدرة، وننتزع صفة الحياة، وننتزع الوجود. وهذا معنى ما ذكرنا فيما سبق، أن هذه المفاهيم متساوقة في الوجود الخارجي، مو متساوية بالمطلق، لأننا قلنا فيما سبق أن التساوق فيه مؤونة إضافية على التساوي، أن حيثية الصدق أيضا واحدة، مو أن المصادق واحدة أحدها عين الآخر، ولكن حيثية الصدق ماذا؟ مختلفة. فهنا يثبت لنا في الأمر الرابع، بناء على أن الواجب بسيط من كل جهة، يثبت أن الصفات جميعا عين الذات، ويثبت لنا أن الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر. وهذا هو المستفاد من كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق عن هشام بن سالم قال: دخلت على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال لي: يا هشام، أتنعت ربك؟ قلت: نعم. قال: انعت لي. قلت: هو السميع البصير. قال: يا هشام، هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. هذه الصفة موجودة في المخلوق، والخالق ليس كمثله شيء. انعت لي ربك بنحو لا يوجد في المخلوق. يقول هشام: فقلت له: يا ابن رسول الله، سيدي، انعت لي أنت ذلك. فقال: هو علم لا جهل فيه، وهو قدرة لا عجز فيها، وهو حياة لا موت فيه، وهو وجود لا عدم فيه. ثم بدأ بتكرار هذه الصفات، لعله بعض أنا أضف، ولكن مراد الصفات الذاتية. هذه الرواية يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بسيط من كل جهة، وأن الذات هي عين الصفات الذاتية، وأن الصفات الذاتية هي عين الذات. لماذا؟ لأنه يقول: هو علم لا جهل فيه. وإذا كان مركب، فهو من حيث عالم قادر أو ليس بقادر؟ من حيث عالم ليس بقادر، إذن هو علم يوجد فيه عدم. ومن حيث هو قادر عالم لو ليس بعالم، المفروض على الترتيب ليس بعالم، إذن هو عالم لا جهل فيه أو فيه جهل؟ فيه جهل. إذن هذه الرواية تثبت لنا عينية الصفات الذاتية للذات. فلهذا قلنا أن الأفضل أن الأمر الرابع يكون متفرعا ماذا؟ على الأمر الثالث، يعني على أن الواجب بسيط من كل جهتين. قال: ورابعا، أن من تزع عنه وجوبه هو بعينه من تزع عنه وجوده، مو فقط في المصداق بل في حيثية الصدق أيضا كما أشرنا في بحث التفوق. ولازمه، ولازم هذا الوصف، ولازم هذا الأمر الرابع، أن كل صفة من صفاته هي عين الذات المتعالية. هذه جملة معترضة. لازم هذا الوصف أن كل صفة من صفاته هي عين ذاته المتعالية، ويتفرع على ذلك ماذا؟ أن كل صفة من صفاته عين جميع الصفات الأخرى، ولازمه أن كل صفة من صفاته جملة معترضة وهي جميعا واجبة عين الصفة الأخرى وهي جميعا عين الذات المتعالية. يعني مراده هكذا، أن هذا الفرع يثبت لنا أن كل صفاته عين ذاته، وبالتبع يثبت لنا ماذا؟ أن كل صفة من الصفات عين الصفات الأخرى. وخامسا أن الوجوب والوجود لا ينتزعان من حيثيتين، بل الوجود والوجوب هما شيء واحد، يعني متساوقان في الواقع الخارجي. هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لأنه ذكر فيما سبق أن الله واجب من صفاته أو ليس من صفاته، فهي عين ذاته، إذن فهي عين وجوده، لأن ذاته ليست إلا الوجود. لماذا أكد هذا المطلب هنا؟ يعني لماذا فرع أمرا خامسا على ما تقدم؟ يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين الوجوب بالذات وبين الوجوب بالغير، لأنه نحن أيضا نتصف بأننا واجب. أنا أتصف بالوجوب أو لا أتصف بالوجوب؟ نعم أتصف، لأن الوجود كاشف الوجوب جاء، كل موجود فهو موجود بالضرورة، فإذا أنا أيضا موجود بالضرورة وهو أيضا ماذا؟ موجود بالضرورة، ولكن يوجد فرق بين الضرورتين أو لا يوجد فرق بين الضرورتين؟ ها؟ واضح يوجد. لماذا؟ لأنه هناك ضروري بلا احتياج إلى حيثية تعليلية، ولكنه في الممكن أيضا ضروري، ولكن مع الانضمام إلى الحيثية التعليلية، لو مع القطع عن الحيثية التعليلية، مع الانضمام. إذن عندما نقول هذا واجب، ذاك واجب، ذاك ضروري، ولكن ضرورته ذاتية أزلية، ولكن هذه الضرورة ضرورة غير ذاتية وغير أزلية، وإنما بانضمام الحيثية التعليلية. قد ما معنى وجوب الوجود؟ فهمنا أن هناك فرقا بينهما. ما معنى أن هذا الوجود واجب؟ قال المراد من وجوب الوجود يعني شدة الوجود. إذا قلنا أن هذا الموجود واجب، أي في الواجب سبحانه وتعالى، مو في غير الواجب، ها؟ في الواجب، ما معنى أن وجوده واجب ضروري؟ يعني وجوده يمتنع عليه العدم، وجوده مناقض للعدم بالذات. وجود الممكن مناقض للعدم أو غير مناقض للعدم؟ ها؟ مناقض للعدم، ولكن بالذات لا بالغير، بالغير مناقض للعدم. إذن عندما نقول الله واجب الوجود، مرادنا من الوجود يعني شدة الوجود، تأكد الوجود. ما معنى تأكد الوجود؟ يعني مناقضته لمطلق العدم، مناقضة بالذات لو بالغير، مناقضته لمطلق العدم بذاته، وهذا معنى أنه يستحيل عليه العدم، وهذا معنى أنه يستحيل عليه العدم. إذن الواجب الوجود بالذات مو فقط يثبت لنا أن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة الأزلية، بل بإضافة ذلك أصبحت قضية أيضا تستبطنها هذه الضرورة، ماذا؟ ويستحيل عليها العدم. إذن أنت عندما تقول الله موجود أو الله واجب، هذه القضية ما هي؟ قضية واحدة أو قضيتان؟ ظاهرها قضية واحدة، ولكن مرجعها بحسب التحليل المنطقي الأرسطي إلى قضيتين. يعني الله ثبوت الوجود له بالضرورة، ويستحيل عليه العدم بالضرورة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أول المقدمات قلنا أن اليقين الأرسطي مركب من ماذا؟ مركب من أمرين: ثبوت المحمول للموضوع، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. وهذا ما يعبر عنه في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه باليقين المركب. لماذا؟ لأنه أنت لا تقول فقط قولك زيد قائل، هذه زيد القائم قائم بالضرورة لو مو بالضرورة، بالضرورة أو لا، ولكن يستحيل انفكاك القيامة عن زيد، لا يستحيل انفكاك القيامة عن زيد. إذن هذه القضية فيها ضرورة، ولكن بعد ما فيها ضرورة استحالة سلب القيامة عن زيد. أما عندما تقول الله موجود بالضرورة الأزلية، هذه الضرورة الأزلية تثبت ماذا؟ تثبت أمرين: الأمر الأول ثبوت المحمول للموضوع جزما ويقينا، الأمر الثاني يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، وهذا معنى أنه يستحيل عليه العدم، وهذا معنى أن وجوده مناقض للعدم بالذات. فإذا تحقق وجوده وهو متحقق فيستحيل عليه العدم. وهنا أيضا تظهر إحدى الفوارق بين الفلسفة وبين نظرية الاحتمال. نظرية الاحتمال فقط تستطيع أن تثبت ثبوت المحمول للموضوع وأنه ثبوت جزمي، أما استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بعد هذا خارج عن دائرة الاحتمال، لأنه الاستحالة أمر عقلي لا أمر خارجي يمكن إقامة البرهان أو يمكن إقامة الاحتمال والتجربة عليه. فلهذا تجد أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية يقول: نحن لا ندعي في نظرية الاحتمال أننا نثبت اليقين الرياضي، اليقين المنطقي الذي يقوله منطقي أرسطو، نحن فقط نثبت أن المحمول ثابت للموضوع على نحو الجزم، أما ويستحيل أن ينفك بعد هذا لا يمكن أن تثبته نظرية الاحتمال. وخامسا: أن الوجود من شؤون الوجود الواجبي كالوحدة. الإخوة تذكرون قلنا مرارا أن الوحدة تساوق الوجود أو لا تساوق، نريد أن نقول هنا أيضا أن الوجوب يساوق الوجود، ولكن هذه الجملة من الناحية النحوية يمكن قراءتها أو يمكن تطبيق الاسم والخبر على أنحاء متعددة. تارة نقول أن الوجوب هو اسم إن، من شؤون الوجود الواجبي هو ماذا؟ خبره. أن الوجوب من شؤون الوجود الواجب، وجملة تامة يحسن السكوت عليها. وأخرى نقول، طبعا كلها تشير إلى معنى واحد، أن الوجوب ذاك الوجوب الذي من شؤون الوجود الواجب، أن الوجوب ماذا؟ هو كالوحدة. فكيف أن الوحدة مساوقة للوجود؟ الوجوب أيضا مساوق للوجود. إذن خبر أن ماذا؟ خبر أنك الوحدة. وثالثة يمكن أن يجعل هكذا: أن الوجوب الذي هو من شؤون الوجود الواجب، هذا الوجوب مثاله ماذا؟ قلت الوحدة. أن الوجوب غير خارج من ذاته، كما أن الوجود غير خارج من ذاته. النحوية يمكن قراءتها بهذه الأنحاء الثلاثة، ولكنها كلها تشير إلى مطلب واحد حقيقة، أن الوجوب ماذا؟ وهو الوجوب، وهو تأكد الوجود. ما معنى أن هذا الوجود مؤكد؟ ما معنى أن هذا الوجود شديد؟ قال: مرجعه الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم. لأن العدم كما سيأتي إن شاء الله على قسمين: عدم مجامع وعدم غير مجامع. العدم المجامع هو العدم الذي يلازم أي موجود ممكن، هذا العدم يجامعه أو لا يجامع الوجود. تقول أن كل موجود له حد عدمي، فهذا العدم يجامعه أو لا يجامعه، نعم موجود معه. وعندنا عدم غير مجامع، وهو العدم المسبوق بوجود الشيء والعدم الملحوق بوجود الشيء. زيد الذي عمره 50 سنة، خب زيد مسبوق بالعدم في هذه الفترة وملحوق بالعدم في هذه الفترة. يقول أن وجوده مناقض للعدم، سواء كان العدم مجامعا أو كان العدم غير مجامع. وهذا معناه أن الواجب سبحانه وتعالى يسبق وجوده العدم أو لا يسبق وجوده العدم، لا يسبق. ومن هنا قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: سبق الوجود، سبق الوجود عدمه، لأنه ليس مسبوقا بالعدم. فإذا هو ليس مسبوق بالعدم، سبق العدم، أنا اشتبهت، سبق العدم وجوده، فإذا وجوده سابق على العدم. سبق العدم وجوده، وهذه صفة يختص بها هو سبحانه وتعالى، لأن كل موجود حتى الصادر الأول فإنه مسبوق بالعدم في رتبة علته. هل المعلول موجود في رتبة علته أو غير موجود؟ غير موجود، إذا مسبوق بهذا المقدار. فإذا حتى لو قلنا أن فيض الحق فيض أزلي، وأن الفيض معه مذ كان إن كان يتحمل المذ، فإنه أيضا يكون مسبوقا بالعدم. إلا هو سبحانه وتعالى فإن وجوده سابق على العدم. وهذا معنى كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه: أن الوجود سابق على العدم، وأن الخير سابق على الشر، وأن فلهذا يرى أن كل كمال سابق على كل نقص، لأن النقص والشر والعدم كلها ماذا؟ وجود الحق سابق عليها. فهذه كلها مرتبطة بأمر متأخر عن وجوده سبحانه وتعالى. قال: وخامسا وهو تأكد الوجود الذي مرجعه هذا التأكد صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له، أي للعدم، أي لمطلق العدم. إذن فيمتنع طرو العدم عليه، وهذا الامتناع امتناع بالذات لا أنه امتناع بالغير. ومن هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: والوجود الإمكاني أيضا. فإن قلت الوجود الإمكاني أيضا له ضرورة، لأن الوجود كاشف الوجود جاء، يقول لك لا فرق بين المقامين، ذات أيضا يناقض العدم، طارد للعدم، لأنه لا يمكن أن يكون العدم موجودا في رتبته، ولكنه يناقض العدم مع الحيثية التعليلية، فهو الوجود بالغير. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا للعدم، ولكن هنا بعد السيد العلامة لم يقل مطاردا للعدم المطلق أو مطلق العدم. لماذا؟ لأنه مطارد للعدم غير المجامع، لا مطارد للعدم المجامع، لأن العدم المجامع موجود مع الموجود الممكن. وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لما كان رابطا بالنسبة إلى علته التي هي الواجبة بالذات بلا واسطة أو مع الواسطة، هذا على مذهب المشاء، حيث يرون بأن الإيجاد تارة يكون بلا واسطة كما في الصادر الأول، وأخرى يكون مع الواسطة كما في الصوادر أو في الصادر غير الأول، فإنه بناء على نظرية المشاء يعني على غير الإضافة الإشراقية، فإن المعلولات موجودات مستقلة ولكنها معلولة للواجب سبحانه وتعالى. عند ذلك يتعقل فيه الصادر الأول والصادر الثاني والصادر الثالث. وأما بناء على نظرية الآقل صدر المتألهين أن الوجودات جميعا معاني حرفية، فالموجد لها جميعا هو الله سبحانه وتعالى، ولا تكون هذه الأمور الوسطية إلا علل معدة لا علل إلهية فاعلية يعني موجدة. قال التي هي الواجب بالذات بلا واسطة أو مع الواسطة، وهو هذا الوجود الإنساني، وهو قائم بها غير مستقل عنها بوجه من الوجود، لأنه عين الرابطة. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم، إلا أنه لما كان رابطا، هذا الجواب لما، إلا أنه لما كان رابطا لم يكن محكوما بحكم في نفسه. هذا الحكم ليس له بلا حيثية تعليلية، وإنما هذا الحكم له ماذا؟ مع انضمام الحيثية التعليلية. لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه، فهو واجب يعني الوجود الإمكاني بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات. وهذا الوجود الإمكاني يأبى العدم ويطرد العدم ويناقضه، ولكن بانضمامها أي العلة إلى المعلول، وإلا لو قطعت عن العلة فإنه ما هو؟ ليس إلا العدم المطلق. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. أما الفصل الخامس، قال الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولوية. هذا المطلب من الأبحاث الدقيقة جدا والتي هي محل الكلام بين المتكلمين والفلاسفة من جهة، وبين الأصوليين والحكماء من جهة أخرى. فإن المتكلمين أنكروا قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والأصوليون أو الأصوليين أنكروا إطلاق هذه القاعدة. قالوا نحن نقبل هذه القاعدة ولكن في حدود الفواعل الطبيعية، أما في الفواعل المختارة وهو الحق سبحانه وتعالى أو الموجودات المختارة كالإنسان فإن هذه القاعدة غير تامة. ومن هنا أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يصحح هذه القاعدة بهذا النحو، كان يقول الشيء ما لم يجب ولم يعمل السلطنة أو لم يعمل الإنسان أو المختار السلطنة لا يوجد، حتى يقول أن هذه القاعدة على إطلاقها غير تام، وإنما لا بد أن يضاف إليها ماذا؟ الفواعل الاختيارية التي تفعل بالسلطنة، لا أن الفعل صادر عنها بالوجوب بل صادر عنها بالسلطنة وإعمال القدرة. وهذا أيضا ما يختاره أيضا الأعلام، جملة من الأعلام المعاصرين أيضا يختارون هذا المطلب. فلهذا لا بد أن يتضح جيدا محل النزاع أين، ليرى أن الحق مع الحكماء الإسلاميين والفلاسفة الإسلاميين، أم أن الحق مع المتكلمين الذين أنكروا أصل القاعدة، أم أن الحق مع الأصوليين الذين أنكروا إطلاق هذه القاعدة. ولكنه في المقدمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب، وهذا المطلب ممهد للدخول في عنوان الفاصل. يقول قلنا فيما سبق وبينا لكم أن الماهية ممكنة ومعنى الإمكان يعني تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، فهي لا تخرج عن حد الاستواء إلا بمخرج. السؤال من المخرج؟ احتمالان لا ثالث لهما، إما أن الماهية هي التي تخرج ذاتها من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، وإما غيرها. والأول محال للزوم الانقلاب فيثبت الثاني، وهو أن المخرج له هو الغير. وعيد المطلب، ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إن صح المثال إن أمكن تقريب المطلب من قبيل كفتي الميزان، فإنه متساوي النسبة إلى هذا الطرف وإلى ذاك الطرف تساوي المطلق، فلكي يخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين يحتاج ماذا؟ إلى مخرج. من هو المخرج؟ إما أن الماهية المتساوية تخرج نفسها، وإما أن الغير يخرجها عن حد الاستواء. طب إذا قلنا أنها هي التي تخرج ذاتها عن حد الاستواء، وهذا معناه أنها أن ما فرض أنه متساوي ليس بمتساوي، لأنها فيها قدرة على أن ترجح هذا أو ذاك، لأنه لو رجحت هذا الطرف تحتاج إلى علة للترجيح، ولو رجحت ذاك الطرف تحتاج إلى علة للترجيح، لأن الترجيح بلا مرجحين محال. والمفروض أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذن لا يمكن أن تكون هي المخرج لنفسها عن حد الاستواء، إذن يبقى أن المخرج لها ماذا؟ هو الغاية. وبعبارة أخرى، أن الماهية بعد الوجود واجبة أو ليست واجبة، ضرورية أو ليست ضرورية، نعم ضرورتها بالذات أم ضرورتها بالغير، وهذا معناه أن الذي أوجدها ماذا؟ غير ذاتها. فإن قلتم أن الذي أوجدها هو نفس ذاتها يلزم أن ما فرض ممكن بالذات وماذا؟ واجب بالذات، لأنه إن لم تكن ممكنة متساوية فهي ماذا؟ واجبة، لأن المفروض بعد ليست ممتنعة لأنها موجودة في الواقع الخارجي. إذن هذه الماهية بعد وجودها واجبة بالذات أم بالغير؟ إن قلت أنه بالذات يلزم الانقلاب المحال، وإن قلت بالغير ثبت المطلوب. إلى هنا نحن فقط استطعنا أن نثبت لكم أن المعلولة أو الماهية تحتاج في وجودها إلى علة المخرج. إلى هنا ليس محل الكلام، لا إشكال ولا شبه، هذا أن المتساوي النسبة لكي يوجد يحتاج إلى علة مخرجة. ولكن عنوان الفصل ما هو؟ أن العلة كما تعطي الوجود للمعلول فتخرجه عن حد الاستواء، لا بد أن تعطي الوجوب للمعلول أو لا يشترط ذلك. وهذا معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وبعبارة أخرى، أنه ما لم ينسد تمام أبواب عدم المعلول، يوجد المعلول أو لا يوجد المعلول، ما لم ينسد تمام أبواب العدم يمكن أن يوجد المعلول أو لا يمكن أن يوجد. وإذا انسد تمام أبواب العدم إذا صار ماذا؟ واجب. وهذا معنى أن الشيء ما لم يجد يعني ما لم تنسد كل أبواب العدم لا يمكن أن يوجد. وبعبارة ثالثة يمكن التعبير عن هذه القاعدة بهذا المطلب، إذا تحققت العلة التامة لمعلول فهل يبقى المعلول على إمكانه أم لا بد أن يوجد؟ هذه اللابدية هي التي معبر عنها ماذا؟ بالوجوب، يعني أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن نستطيع أن نعبر بتعبيرات متعددة، نقول ما لم يسد تمام أبواب عدم المعلول لا توجد، لا يوجد المعلول. أو نقول أن العلة ما تعطي الوجود لا بد أن تعطي الوجوب. أو نقول أنه إذا تحققت العلة التامة فهل يمكن أن لا يتحقق المعلول، يعني يبقى المعلول على إمكانه أم لا بد من وجوده؟ كم دقيقة؟ 6 دقائق، 4 فقط. نقرأ هذه العبارة اللي مرتبطة بالقسم الأول من قال قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا، لأن نتيجة المنفصلتين الحقيقيتين ماذا؟ هو السلب التحصيلي أم الإيجاب العدولي؟ قلنا السلب التحصيلي، قلنا لأن الشيء إما يجب له الوجود أو لا، إما يجب له العدم أو لا، هذه اللاين تشكل ماذا؟ الماهية، وهي سلب تحصيلي. نعم السلب التحصيلي قلنا فيما سبق يساوي الإيجاب العدولي في قضية الاتصال بالنحو الذي أشرنا إليه سابقا. هذه عندما قال سلبا تحصيليا لأن يقول اعلموا أن نتيجة المنفصلتين الحقيقيتين هو ماذا؟ إيجاب عدولي أم سلب تحصيلي؟ سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي، وهو الإمكان مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا وهو الإمكان، فهي عند العاقل يعني الماهية متساوية. قرأتم في بداية الحكمة أنها متساوية، هذا لازم من إمكان لا حقيقة ممكن، فهي عند العاقل متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فلا يرتاب العاقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها. لماذا؟ لأنه يلزم الانقلاب المحال كما أشرنا فيما سبق، في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها لمكان استواء النسبة، ولا يحصل من غير سبب، لأنه ماذا؟ لأن الصدفة محالة، وجود الشيء وجود المعلول بلا علة محال، ولا أنه يحصل لها أحد الطرفين من غير سبب، بل يتوقف الخروج أو التلبس بواحد من الوجود والعدم. طبعا التلبس بالوجود يتوقف حقيقة، والتلبس بالعدم يتوقف حقيقة ومجازا. مجازا قلنا لأن عدم المعلول معلول لعدم العلة، هذا من باب ما بين الوجود العلة وجود المعلول من التوقف. ولا أنه يحصل من غير سبب، بل يتوقف على أمر وراء الماهية يخرجها أي الماهية من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم وهو العلة، وليس هذا إشارة إلى عنوان الفصل الذي هو محل الكلام وسيأتي. والحمد لله.